صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. الله يا حامل، الله يا حامل شريعة، يا أتقر وهي كذا، مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكو، لك عن جوان يشكو صدوعا تقر في، ودينكم هدمت قواعده الرفيعه فيه تحكم من أباح، كيف الهجوع ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، به تحكم من أباح اليوم حرمته المني، ماذا يهيجك إن صبرت، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع، لوقعة الطف الفظيع حيث الحسين على الثرى، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع، ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، يا حيث الحسين على الثرى، خيل العداء طحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد، مخضم فاطلب رضيعة وسبية باتت ورضيعه بدم الوريد مخضبا فاطلب رضيعة وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيع راعي الثار ما يظهر علامة علامة علامة علامة راعي الثار ما يظهر علامة ينطل شيعته اليوم علامة بعد بمتون عماته علامة علامة من ضرب الصياطي التاذي تقول انا زين ابو شان الفخار من شاني اذان زمان شلو انا زين ابو شان الفخر من شاني اذاني زمان شلون اذاني انا زين بالمحد شاهد خيالي عش طول العمر راس فخر عالي عش طول العمر راسي افخر عالي لما انشان ذاك القمر يبرالي لما انشان ذاك البطل يبرالي حتى الريح بنجان يدنالي حتى الريح ما يدنالي بوجوده اخت عباس سمون فخر زوده انا منين ارد تشفي انا على زنوده واقول له هذا طقني وذاك اذاني إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التمهيد هو أحد المفاهيم العميقة في مدرسة أهل البيت، عمل به المعصومون جميعهم، وأمر به أشياعهم وأتباعهم. ونحن من باب جمع الخيرين بودي أن أستعرض تمهيدين، تمهيد علينا وتمهيد وصل إلينا. فالتمهيد الذي ينبغي علينا أن نؤديه هو التمهيد لإمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فليس من الإنصاف أن يمر محرم الحرام ولا نقف على بعض الأمور المتعلقة بإمام زماننا عليه السلام. هذا هو التمهيد الأول، وهذا يقتضي منا أن نقف على ما ينبغي علينا في عصر الغيبة تجاه الإمام عليه السلام. فما هو تكليفنا وما الذي يجب علينا تجاه الإمام المهدي؟ هل قضية الإمام المهدي عليه السلام تعني أن يجلس الناس يعيشون حياتهم الطبيعية، فإذا خرج عليه السلام قاموا بنصرته أو لا؟ هناك بعض الأمور التي يجب على المكلفين أن يؤدوها ويعملوا بها ويديموها لحين ظهور إمامهم، كما أن هناك أمور قد تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في قضية الإمام وظهوره عليه السلام. هذه الأمور هي ما ينبغي على المكلفين أن يؤدوها تجاه إمام زمانهم، وهذه تعتبر تمهيد، تعد تمهيدا له عليه السلام. وأبرز هذه القضايا هي الانتظار، انتظار الإمام المهدي عليه السلام. وأنا لما أقول الانتظار لا أعني أن يجلس الإنسان في بيته وهذا خلاص يصلي ويتعبد ويقرأ قرآن ويؤدي بعض الأذكار والعبادات ويقول أنا منتظر الإمام لما يجي أنا أنصره. في الحقيقة هذا انتظار سلبي، أن الإنسان لا يتحرك يؤدي واجباته ويقعد ويسكت تجاه الإمام، هذا لا يعد انتظارا، إنما هناك انتظار رسالي، انتظار إيجابي، انتظار فيه حركة، فيه حركة وفيه دائرة معينة يدور المكلف بها يمهد فيها لإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الانتظار هو التوقع الدائم لظهور الإمام عليه السلام، ويكون هذا الانتظار على أقسام. ركزوا وياي شوي، هذا الانتظار هو التمهيد للإمام المهدي على أقسام، أحاول أستعرضهن بسرعة. يعني القسم الأول، إذا تريد تنتظر الإمام المهدي عليه السلام، هناك انتظار عقائدي، الثاني انتظار سلوكي، الثالث انتظار وظيفي، الرابع انتظار نفسي. الانتظار العقائدي معناه أن تحصن عقيدتك وأن تعتقد بأن الإمام المهدي عليه السلام إمام مفترض الطاعة مطلع على أعمالنا. يعني شوف، أولا تحصن عقيدتك، هذا معتقدك تكون لك فيه معرفة، ينبغي عليك أن تتعرف على عقيدتك، إيش قد أنت قارب العقائد، كم تعرف عن التوحيد، ما هي أدلة التوحيد، ما هي أقسام التوحيد، كم تعرف عن النبوة، كم تعرف عن القرآن الكريم، ما هي الإمامة، ما أنواع الإمامة، ما الدليل من القرآن على الإمامة، ما هي العصمة، ما أقسام العصمة، ما الدليل في القرآن الكريم على العصمة، ما هي الولاية، ما أقسام الولاية، ما الأدلة على ولاية أهل البيت، وهكذا. تكون عندك عقيدة، ثم تخصص هذا الاطلاع وهذه المعرفة بقضية الإمام المهدي عليه السلام. يعني ينبغي عليك أن تملك معرفة جيدة واطلاعا واسعا على قضية الإمام المهدي حتى باكر تطلع فرق ضالة، جماعات منحرفة، كذا كذا، أنت تكون واعي، تعرف الأدلة وتعرف البراهين ومطلع على الروايات حتى ما تنغر، ولا أنا أنغر، فلا أنت تذهب ذات اليمين وذات الشمال، ولا أنا أنحرف في كل واد وصوب. لذلك ينبغي على الإنسان بالمرتبة الأولى في الانتظار العقائدي أن يكون له اطلاع في العقائد عموما وفي قضية الإمام المهدي خصوصا. قرأ لك كم كتاب في قضية الإمام المهدي، اعرف ما هي الغيبة، ما هي أقسام الغيبة، ما الدليل في الروايات على الغيبة، ما هو الدليل من القرآن الكريم على وجود الإمام المهدي عليه السلام، من هم السفراء، من هم نواب وحجج إمام زماننا في عصرنا، ماذا يجب علينا في عصر غيبته، من هو السفياني، من هو اليماني، من هو الشيصباني، ما هي شرائط الظهور، ما هي علامات الظهور، إذا خرج الإمام عليه السلام كيف يتصرف، ماذا يعمل. هذه قضايا ينبغي عليك أن تطلع عليها وينبغي عليك أن تعرفها حتى لا تكون سعفة في مهب الريح. أنت كل ما تتقوى في عقيدتك، كل ما تكون شخصيتك قوية، كلما تكون عميق في عقيدتك، كلما خاف منك الأعداء ولم تؤثر عليك الصيحات منا ومنا. لأن الإنسان العقيدة ضعيفة منشور على الفيسبوك يأثر به، الإنسان اللي عقيدته ضعيفة أبسط شبهة تأثر به، ويا ما ناس زلقت وراحت وانحرفت عقائدها بسبب ضعف العقيدة. فيا إخوان تعمقوا في عقيدتكم، اقرأوا في العقائد، أبسطها اقرأ كتاب عقائد الإمامية، كتاب بداية المعرفة، كتاب الإلهيات، ضروري تطلع على كتب العقائد حتى تقوي عقيدتك. هذا واحد. ثم أن الإمام عليه السلام بحكم ولايته التكوينية مطلع على أعمالنا وتعرض أعمالنا عليه كل يوم اثنين وخميس. طيب هذا الانتظار يسمونه الانتظار العقائدي. تريد تنتظر إمام زمانك؟ اطلع بعقيدتك، تعمق بعقيدتك، ولا تكن ضعيفا في عقيدتك. هذا واحد. اثنين، الانتظار السلوكي. يعني شنو الانتظار السلوكي؟ يعني أنت الآن تريد تنتظر إمام زمانك، واجب عليك وواجب علي أضبط سلوكي، لازم يكون سلوكي سلوكا مستقيما. شلون؟ أولا سلوكي مع الله. شلون أضبط سلوكي مع الله؟ أعمل الواجبات وأترك المحرمات، وأعمل مقدارا جيدا من المستحبات، وأترك قدر الإمكان كل المكروهات. فأضبط عقيدتي، علاقتي مع الله، سلوكي مع الله سلوك صحيح، لا أتهاون في صلاتي، لا أضيع وقت صلاتي. جزاه الله خير، قبل كم يوم الشيخ سمعته يتحدث عن الصلاة، وقت الصلاة، حضور، التهاون في الصلاة يدل على أنه سلوكك مع الله غير صحيح. يعني لما تكون منضبط السلوك مع الله وين ما يأذن صلي، شوف لك مكان قريب صلي. أنا ذاك اليوم عجبني فد واحد في وقت الصلاة، كان أكو قاعدين جماعة عندهم وليمة، قال لهم أقوم أصلي، قالوا وقت الصلاة الأكل صبينا، قال لهم عيب يصيح لي، كأنما بالصلاة الله يناديك يقول لك يا فلان تعال، فضبط علاقتك مع الله. هذا واحد. اثنين، ضبط علاقتك مع نفسك. يعني مثل ما سلوكك مع الله صحيح، خلي سلوكك مع نفسك هم صحيح. شلون يعني سلوكي مع نفسي؟ يعني كم ملكات، الملكات السيئة، الصفات المو حلوة، الطفرة، الحجاية، المدري شنو، الكذا، هاي اضبطها. يعني خلي نفسك قدامك وصلح شغلها، ضبط شغلها، حسن سلوكك مع نفسك. نفسك كسولة عن صلاة الصبح، اعتبر هاي مشكلة، مشكلة في نفسك، حاول تعالجها. نفسك تميل للشهوات المحرمة، اعتبر هاي مصيبة، حاول تحلها، هاي مشكلة، حاول تحلها. تشوف نفسك تميل للتكبر والتعالي والغطرسة والخيلاء والغرور، اعتبر هاي مشكلة، حاول تتخلص من عدها. نفسك أمانة عندك، حافظ على نفسك وابني نفسك بانضباط، لأن هاي أمانة، الله حاطها أمانة عندك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت حامل أمانة، أمانتك شنو؟ أمانتك هاي الجوهرة اللي الله مخليها عندك، فابنيها، اعتني بيها. إيش قد مقدار العلم اللي عند نفسك؟ زيدة يومية، أقل شيء يكون تدخلك 12 13 20 معلومة جديدة، تصير مثقف، تصير واعي. اقرأ، طالع، لا تصير مهمل لوقتك، الوقت أمانة، الإنسان ينجح بوقته. يا أبا ذر كن شحيحا على عمرك كشحتك على درهمك ودينارك. هذا الوقت أمانة عندك، لا تضيع منا ومنا. هذه النفس تنبني مثل الطفل. شلون يربون الطفل؟ النفس تتربى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها على التقوى. هي هاي نفسي أنا أبنيها، لا تعتمد على غيرك، أنت ابني نفسك، ابني نفسك علميا وابني نفسك معنويا. علميا يعني قوي قابليتك، كون أنت من اليوم تبدي تقرأ، تشوف لك كتاب زين وتقرأ. إذا أنت بالمدرسة حاول تطمح تطلع الأول، حتى جعفر الصادق عليه السلام يدخل السرور، يقول هذول هم شيعتي علماء. إحنا أقل واحد بينا لازم، أقل واحد بينا لازم لو ماجستير لو دكتورة، أقل واحد بينا. ليش؟ لأن إحنا المذهب العلمي اللي كل المذاهب استفادوا من عده. إمامنا كان أستاذ على علماء المذاهب، فإحنا أولى، إحنا أولى بأن نبني شخصيتنا العلمية. شباب أنتوا قاعدين قدامي، خلوا عندكم منهجية علمية، اقروا، لا تضيعون وقتكم. الرياضة زينة، يعني بمقدار معين تبني جسمك زين، لكن مو النهار كله تركض والليل كله تسولف بالطوبة وحياتك كلها ذولا فازة وذولا خسرة وذولا خسرة وذولا فازة وذولا تعادلة، هذا غلط. الوقت أمانة، لما يكبر الإنسان بعد صعب يتعلم، لكن لما يكون عمره بالعشرينات مثلا هذا وقت زين. خلي عندك طموح علمي، لا تظل على هامش الحياة. الإنسان اللي بهامش الحياة ترى ينسحك. الحياة مثل القطار تمشي بسرعة، إذا ما تصعد ما تتمتفي. خلي طموحك تصير الأول في كل مجالاتك. إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. لا تظل على هامش الحياة، والله أبوي يشتغل، أخوي يشتغل، هو ما خلاص إحنا عادي حياة، لا، هذا الضياع عيب. تصير أول بشنو أنت؟ بالجغرافيا صير أول، تخصصك شنو؟ بالطب صير أول، بالدين صير أول. أنت شنو اختصاصك؟ اشتغل على اختصاصك. الله شي يريد؟ يريد ناس عندهم علم، يريد ناس عندهم علم، يريد ناس يقرون. احنا لو كلنا عندنا علم ووعي، شا ما قشمرونا الكشافين والكشافات، كما قشمروا الناس وقشمروا النسوان وقشمروا العوائل اللي هذا فتح فال وهاي محطوط لها وهاي مدرش بيها وهاي مدري ليش؟ لأن ما عندنا وعي. من يكون ما عندنا وعي أبسط شائعة تأثر بالمجتمع. ليش؟ لأن وعي ماكو ما نقرأ، لكن من نقرأ إخواني نبني رواحنا. فخليك عميق. الله ما يريدك تعيش طويلا، لا، الله يريدك تعيش عميقا. الشخص الناجح مو لي يعيش 200-300 سنة، لا، اللي يعيش لخمسين سنة بس بعمق، نطلع نقش بالتاريخ، نطلع نقش بأسرته. هذا البناء العلمي. واثنين، البناء المعنوي. انت خبير بروحك، لا أني أعرفك أكثر من روحك ولا غيرك يعرفك أكثر من روحك. انت تعرف روحك، من تقعد وي روحك وتصفن وي روحك تقدر تميز وين نقاط ضعفك، وين الخلل بشخصيتك. من تشخص الخلل بشخصيتك صير جريء ويروحك وابنيها. وين الخلل؟ ركز على الخلل وصلحه. هذا سلوكي مع نفسي. ثلاثة، سلوكي مع غيري، سلوك مع الآخرين. أول شيء وأهم شيء العائلة. العائلة، أنت ما جاي من ضايع، انت عندك عائلة. شنو موقعك بالعائلة؟ أدي موقعك. انت أب بالعائلة، أولادك وبناتك وزوجتك مسؤوليتك، حافظ عليهم، ابنيهم، انطيهم جزء من وقتك، اخدم عيالك. لا تتكبر باعتبار انه هذه مرة وانا رجل او انا اكبر من عدها، هاي اختي بس انا اكبر من، هذا جهل. العلم الحقيقي والإنسان الناجح هو اللي يسوي نفسه خادم لعياله. من يصير الإنسان خادم لعياله الله يرفعه. الله يرحم حج عبد الشيشان، عارف كان يقول دلل تدلل. يعني شنو؟ يعني دلل عيالك الله يدللك. كلكم مر عليكم القصة، هذا سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا سعد استشهد مع النبي، شهيد ومع رسول الله صلى الله عليه وآله. غسلوه النبي وياهم، شيعوه النبي شيع حافي، وبالتشيع النبي قال إن سعدا شيعته الملائكة. انتبهوا لي، إن سعدا شيعته الملائكة. لما حفروا القبر النبي نزل ويا في قبره ودفنه في قبره. فلما ألحده قالت زوجته، أو قالت أمه عفوا، قالت أمه هنيئا لك يا سعد الجنة. هنيالك مستشهد ويا النبي، مشيعك النبي، مشيعتك الملائكة، دافنك النبي، بعد شو تريد؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قالها إيه صحيح صدق حكيك قبل بالجنة، قالها لا تجبري، لا تفرضي على الله يا أم سعد، لا لا لا, لا تفرضيني بكيفك. دول استغربوا الصحابة، استغربوا، قالوا له يا رسول الله هذا سعد؟ قالوا إيه، إن سعدا أصابته ضكة. استغربوا، عجيب، شكوا ليش؟ قال إنه كان سيء الخلق مع عياله. مستشهد ويا النبي، بس من يطب البيت مثلا واحدنا، فلانة انت بنت الكذا هيك ما ادري شنو، يغلط يسب ويهوش ويصيح وشايف روحه بس هو. شنو الفرق عن فرعون؟ فرعون يقول انا ربكم الاعلى، وانا بالبيت اقول انا ربكم الاعلى، شنو الفرق؟ هاي فرعنا، هاي فرعنا. الفرعنا شنو؟ مثال مفهوم، هاي مصادق. فعيالك يصير وقت الصلاة دخلوا منذار الصلاة، تعالوا صلوا، لا تخلي الصلاة على هامش الحياة ببيتكم، حول بيتك إلى مسجد في وقت الصلاة، تعالوا صلوا، وحاسب على الصلاة، وسولف بالصلاة، واحكي بالصلاة. زوجتك ما تصلي قلها ماكو تصلين، أبنائك ما يصلوا قلهم صلاة، خلاص الصلاة. الدين، غيبة لا تقبل تسمع، يصير ببيتك غيبة معناه أنت خنت الأمانة مال الله، لا تقبل، ارفض. ابني بيتك، ابني مملكتك، واعبر لبيتك، ثم حسن علاقتك مع الآخرين. شلونها علاقتك ويا أصدقائك ويا ناسك وي أصحابك وي عشيرتك وي منطقتك وي شارعكم وهكذا. هذا باختصار هو انتظار سلوكي. ثالثا الانتظار الوظيفي. هذا اللي يريد ينتظر الإمام المهدي يلتزم بيها. الانتظار الوظيفي. انتظار وظيفي يعني شنو؟ كل واحد بينا عنده وظيفة بالحياة. واحد مثلا معلم، واحد مدرس، واحد رجل دين، واحد مصور، واحد إعلامي، واحد موظف بدائرة حكومية، واحد بالصحة يشتغل، واحد يشتغل بالمكان الفلاني. إذا تريد تخدم إمام زمانك وتنتظر إمام زمانك أدي وظيفتك صح. هاي أنت طالب، طالب إعدادية تريد تنتظر إمام زمانك، انجح، اقرأ اقرأ. أنت بالصحة تداوم تنتظر إمام زمانك، الدوام بثمانية وتجي بالعشرة ليش؟ ومخلصها تكنيك ليش؟ أنت معلم مخلص وقتك بالتدريس مال الطلاب عبثا والمادة تشربت الشربت ليش؟ أنت ما تنتظر إمام زمانك، أنت تضحك على نفسك. أنت مدرس تدرس بالدوام من ورا خشمك وتروح تفتح دورة وتدرس منضبط، أنت ضد الإمام المهدي وما تمهد للإمام المهدي. أنت بالشرطة تداوم بالشرطة، مكفينك بالسيطرة، يقولون لك إذا شكيت اطلب الجناسي ودقق بشغلك، وإذا بيك قاعد اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع، أنت ما تأدي دورك تجاه إمام زمانك. إمام الزمان يريد كل واحد بينا يأدي وظيفته صح. من تأدي وظيفتك صح أنت راح تكون منتظر للإمام المهدي انتظارا حقيقيا. وإلا أنت شيخ عشيرة على سبيل المثال وظالم لك 100 واحد وجاي للجامع تبكي على الحسين، بكائك على الحسين بكي على روحك. هذا واقع. كل واحد بينا يؤدي دوره بالمجتمع. من تؤدي دورك بالمجتمع بنية خالصة وعمل متقن، تأكد أنك تعبد الطريقة لإمام الزمان سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. طيب ثم الانتظار هذا الانتظار الوظيفي. الانتظار الرابع هو الانتظار النفسي. يعني أنا أبني نفسي وأهيئ نفسي مستعدا لظهور الإمام المهدي. يعني يمتى ما يطلع الإمام المهدي أنا مصف أموري، لا علي صلاة واجبة ولا علي ديون ولا عندي محرمات ما مستغفر منها ولا علي حقوق شرعية ما دافعها، إذا خرج إمامنا فأنا وياه. هذا التمهيد الأول، وهو تمهيد الموالين والمحبين. أما التمهيد الثاني اللي نختم به الكلام، نأخذ مثال تمهيد المعصوم للمعصوم. شوف ركزوا وياي. الإمام الحسن سلام الله عليه مهد ليوم الحسين قبل أن يكون هناك يوم عاشوراء. شوف يعني إحنا اليوم نحكي على القاسم عليه السلام. القاسم بناء الإمام الحسن. إحنا نحكي على الأصل. الأصل اللي طلع القاسم منه الحسن. الإمام الحسن عليه السلام مهد ليوم الحسين في 3 أدوار: دور قبل واقعة الطف، دور أثناء واقعة الطف، ودور بعد واقعة الطف. فالدور الذي كان قبل واقعة الطف، الإمام الحسن عليه السلام كان قد عمل على بناء جماعة موالية صالحة نصرت الإمام الحسين يوم عاشوراء. هذا بعد عاشور ما جاي، كربلاء ما جاية، لكن الإمام الحسن عليه السلام اشتغل قبل واقعة الطف وهذا احنا نكون نستفيد من عنده. يعني يوم اللي نريد نبني جيل واعي او نريد نبدا بنهضه توعويه نبديلها من سنوات. يعني بناء الجيل يبدا من الروضه. خلي يكون في بالك عده اشياء تجتمع لاحداث نهضه فكريه واستقامه اجتماعيه. اولا الأسرة، الأسرة لازم تأدي دورها تجاه أبنائها. ثانيا المدرسة، يعني أقصد بالمدرسة الروضة الابتدائية المتوسطة الإعدادية الجامعة وهاي والتصاعد. ثالثا المسجد، المسجد لازم له دور في بناء الأمة، مو فقط نأدي الصلاة ونطلع. المسجد لازم يكون مثل هاي قعدتنا نسولف، وعظ، إرشاد، هداية. والحمد لله إخوانكم هنا ما مقصرين جزاهم الله خير. رابعا الإعلام، الإعلام إلى دور في بناء الأمة، مو هتشي هوسة مثل حياتنا مع الأسف. كل جهة إعلامية تروج الرمز بس، هذا ما ندخل بالوعي بالفكر بالإرشاد بناء الأمة بناء. أنا مو مهم، المهم هذه القناة الفضائية تدافع عن حزبها عن جماعتها عن جهتها، وهاي هي. وإذا صارت أكو فت كم شبهة عليهم كون يدفعوها. هذا إعلام مبنى، هذا إعلام خاص ما له قيمة. خامسا الصديق الرفيق وهكذا. طيب الإمام الحسن كما مهد ليوم كربلاء قبل واقعة كربلاء فهو اشتغل ما بعد واقعة كربلاء أيضا. شلون؟ لما تقرأ تاريخ الثورات في العصر العباسي تجد أن أغلب الثورات التي قام بها العلويون ضد العباسيين كان قادتها حسنيين أبناء الإمام الحسن. فكأنما الأدوار تبادلت. بزمن الحسن والحسين الحسن اشتغل على البناء والحسين قام بالسيف، مع أنهم اثنيناتهم يعني الحسين أيضا اشتغل على البناء والحسن هم قام بالسيف، لكن الظروف ما سعفته. لا يعني شوف، عرف الحسن عليه السلام بأنه بانيا وعرف الحسين بأنه ثائرا. بعد الحسين انقلبت الأدوار، تغيرت الأدوار والهدف واحد، صار أبناء الحسين أئمة وعلماء ووعاظا ومرشدين، بينما أبناء الحسن ثوارا وقائمين بالسيف. تغيرت. فهذا شغل للإمام الحسن عليه السلام جاء فيما بعد. والشيء الثالث، الحسن وقف مع الحسين في يوم عاشوراء. شلون؟ وقف معه بأبنائه. أبناء الإمام الحسن عليه السلام في عاشوراء كأنما هكذا، كأنما كانوا صورة عن الحسن، يعني كأنما حضروا بمكان أبوهم. فقد قاتل الحسن بين يدي الحسين في يوم عاشوراء بأبنائه. ولذلك تشوف أولاد الحسن عليه السلام في يوم عاشوراء اثنين أو ثلاثة، عبد الله والقاسم. كيف كان عملهم؟ ما هو عملهم؟ برزوا بين يدي إمامهم. ولذلك يوم اللي خرج الإمام القاسم عليه السلام قال الحسين عليه السلام للإمام الحسن: رحمك الله يا أخي، فلقد نصرتنا حيا وميتا. شلون نصرتني ميت؟ بالأولاد. فعلا يوم اللي بقى الحسين لوحده لا ناصر ولا معين، وحد بقى أبو علي، اتقدم على القوم قال هالعبارة اللي تقطع القلب، هالحكاية اللي ما يسمعها غيور إلا وينفطر قلبه، قال: هل من معين يعينني؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله فينا؟ وإذا بالقاسم ابن الحسن ابن علي عليهم السلام يخرج خلف عمه. وذاك اليوم كان فتى يافعا صبيا صغيرا، بعضهم يقول عمره 9 سنين، بعضهم يقول 13 سنة. التفت الحسين شاف هذا الغلام طالع، قال لعمي شم طلعك؟ ما الذي أخرجك من الخيام؟ قال عمي إن واعيتك كسرت قلبي، وأنا أريد أن أقاتل بين يديك، أريد أطلع أقاتل بين يديك. قال له الحسين عم يا قاسم أنت وديعة أخي الحسن عندي. شايفين إخواني، الله يحفظ إخوانكم جميعا، إذا واحد توفى أخوه وعنده أولاد، فهذا الأخ كلما ينظر إلى أبناء أخيه يرى أخاه، يشوف أخوبي، لأن هذا أثره، فيريد يحافظ عليه. زين شلون إذا هو، صلوا على محمد وآل محمد. كيف إذا كان القاسم عليه السلام تربية الحسين، الحسين عليه السلام هو الذي قام بتربية القاسم، فقال له عم ارجع ارجع. انكسر خاطر القاسم، صاح الحسين زينب ارجع القاسم ولا تدعيه يخرج من الخيام، أنا أريد أحافظ عليه، هذا ما دام هو موجود الحسن حي. رجع القاسم، لما رجع القاسم يقول بعضهم كان الإمام الحسن قد أوصل للقاسم، يعني أسا ما ندري القاسم معاصر للحسن وهو في طفولته أو جاء القاسم بعده بأشهر، يعني كان هناك حرز ورقة محفوظة وكانت في عضد القاسم، وقد قال له بني قاسم متى ما وقعت في كرب أخرج أخرج هذا الورق هذا القرطاس. قعد القاسم بطرف الخيمة، قال أنا عمري ما واقع بكرب، لأن عمي الحسين كان مدللني، لكن أنا اليوم في كرب، أنا اليوم في مصيبة، لأن عمي الحسين وحيدا. فأخرج الورقة وإذا بها مفتوح مكتوب بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في كربلاء فلا تقصر في نصرته، وإذا بالقاسم يأخذ القرطاس ويركض نحو عمي الحسين وهو يناديه عم يا حسين. التفت الحسين وجده راكضا نحوه، قال بني قاسم ألم أقل لك ارجع إلى الخيام؟ قال عم أنا أرجع، ولكن أرجو منك أن تقرأ هذه الورقة. قرأها الحسين عليه السلام، سالت دموعه على خده، اتجه نحو المدينة، قال جزاك الله عنا يا أخي خيرا، فلقد نصرتنا حيا وميتا. ثم رجع مع القاسم إلى الخيام، قال أخي زينب علي بصندوق أخي الحسن. جاءت زينب عليها السلام بصندوق أخيه الحسن، فتحه أخرج عمامة الحسن، أخرج سراويل الحسن، أخرج نعل الحسن، أخرج ملابس الحسن. يا الله شو سوى أبو علي؟ يريد يلبس ذني الملابس الغلام صغير، شلون يصير؟ صار الحسين عليه السلام يمزق الأثواب ويلف العمامة على رأس القاسم، يقص السروال يلبسه لابن أخيه، ألبسه النعل يين، قال بني قاسم إلي أودعك وتودعني، أويلي من تلاقى وعند الودع، أويلي من تلاقى ومن تلاقى، أويلي من تلاقى وعند الودع، يا عمشابك طول لمن هو وللقى، امشابك طول لمن هو وللقى، يا على هو على جاسم والفخر لا، يقول له وداعت الله وداعت الله وداعت الله يا عيوني وداعت الله يا عيوني يا عيوني، يتكم وحد تخلوني. الله يساعدك أبو علي، مالك معين مالك ناصر، نيتكم وحد تخلوني، عقبكم يا عمي اعمل عيوني، أجركم الله قدمه للمايا ووت، هذا وعين الحسين ترى، حسين تراقبه. خرج القاسم عليه السلام وهو غصن الشجرة العلوية وفرع الدوحة النبوية، يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتد. حتى القاسم يقرأ تعزية على الحسين، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتل قتال الأبطال أثخنهم بالجراح، قتل فيهم عددا. يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كفلقة قمر وكان مبارزا شهما، قتل عددا وأثخن بالجراح غيرهم، وكان الأزدي واقفا إلى جنبي فقال علي آثام العرب لأذكلن به أمه. قلت ألا يكفيك هذا العدد الذي احتوشه؟ بينا نحن نتكلم وإذا بالغلام قد انقطع شسع نعله، هوى عليه اللعين ضربه ضربة واحدة، سقط الغلام إلى الأرض، نادى عليك من السلام، عم يا أبا عبد الله سمع الحسين استغاثة القاسم، انقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته، وقف عند جسده، جلس عند مصرعه، رآه يحرك الأرض برجله، قال عم يا قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، بكى وناداه يا جاسم ايش بيدك، وناداه يا جاسم ايش بيدك، يا ريتي الموت قبلك حاز وردي نيتكم تخلوني وحدي وعلى خيامي يا عمي القوم تفتر. ثم حمله عليه السلام يقول المؤرخون وكانت رجلا الحسين وكانت رجلا القاسم تخطان في الأرض. هذا يعني أن الحسين كان محني الظهر. جاب جاب جاب جاب ومدد ما بين أخوته ما بين أخوته ما بين أخوته بتشعدهم يا ويلي وهم موت بتشعدهم يا ويلي وهم موت لمن سمع للنسوان صوت لمن سمع النسوان صوته يا غدت رملة تصيح الله أكبر والله ردتك ما رد الدنيا ولا ما اي ولا ما قلت شيل الحمل يا وليديه اذا ما اه اه ابد ما خابت ظنوني يا الله ابد ما خابت ظنوني ولا ما قاتل دون بن سيد البري. دخلت زينب عليها السلام وسائر الفاطميات بكينا وصرخنا على القاسم وين الفاجد الشبان وين الضايج اللوعة وين الفاجد الشبان وين الضايج اللوعة ها يا مجاسم العريس بالعريس مفجوع وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى لو مجاسم نريد الروح نساعدها على الون لم جاسم نريد الروح نساعدها على الونة ونحيي حوفة العريس ونجيب ويا الشمع حنة لقينا ام الشباب الجول قمنا نجول وياها ام فاجدة وعنوح ما يحتاج ننخاها لقينا شمعة العريس مطفية وعلى قناها وسط الدمع والحوفة يا وسط الدمع والحنة جتنا عمة العريس جابت للدمع ون شافت للشمع معلوك وشافت هالدمع والنية قالت بالله طفنا احنا وعرس جاسم وين يلا اخواني حق الشباب على الشباب يوم ما ذكريني يلا كلكم شاركوا يلا لحد يستحي من تمر زفت شفاي حنيتي دمي شنو هاي يوم ما ذكريني من تمر زفت شفاي الأبا حنيتي دمي والجفن ذاري التورا شمعة شبابي من يطف حنيتي دمي يوم ذكريني تمر زفت شب إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. يلا إخواني اللهم كن لوليك. اللهم صل على محمد وعجل فرجه اللهم إنا نعبدك أمام سيدنا محمد ومن اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أحينا حياة محمد وذريته وأمتنا ممات محمد وذريته. اللهم وأحسن عواقبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خدمة للحسين ما بقينا يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين، سيما من سألنا الدعاء منهم. بعض الإخوان سألوني عندهم مرضى إخواني، نسأل الله لهم الشفاء بمحمد وآل محمد، وأنا أيضا أسألكم الدعاء، عندنا مريض في المستشفى الآن. اللهم صل على محمد وآل محمد وشافي مرضانا بحق مولانا زين العابدين يا الله. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا مغفرتك ومحبتك ومعرفتك وافتح لنا باب فيضك إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما سيما سيدنا القاسم وأمه وإخوته وإلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة مع الصلوات.